المخلص يا أحبابنا هو الذي يقوم بأعمال الطاعة من صلاة وصيام وحج وزكاة وقراءة للقرآن وغيرها ابتغاء الثواب من الله تعالى فقط، وليس لأن يمدحه الناس ويذكروه. وقد جعل الله تعالى الإخلاص شرطا لقبول الأعمال الصالحة.